مو كل من يحبك يفرح بملقاك، ولا كل من توده بقلب صافي. عشت وجربت كم مرة بدنيا كذب مية حبيب وواحد الوافي. مو كل من يحبك يفرح بملقاك، ولا كل من توده بقلب صافي. عشت وجربت كم مرة بدنياك كذب مية حبيب وواحد الوافي. أنا مشتاق يا حبيب تروق قلوب عطشانة، أريدك توف يا عمري تداوي جروح حيرانة. أنا مشتاق يا حبيب تروق قلوب عطشانة، أريدك توف يا عمري وتداوي جروح حيرانة. ولا مال ردتك ما رد الدنيا، ولا مال وقلبي ما يحب غيرك، وقلبي ما يحب غيرك. ولا مال ولا مال ولا مال، أنا في حبك متيم، أنا في حبك متيم. ولا مال ولا مال ولا مال، بس حرام جفاك يا محبوب لي. أولي اليوم اريد احباب قلبي.